تقول لي يا خيال فين حق امي غوي اكلتولي ما قلتش دمي وانا اخواتي يتامى غوي تعبتي ياما اخواتي يتامى غوي تعبتي ياما وعمر ما فكر يوم تجي الهم يوم تجي الهم ما تكون يا خال لا لا يا بوي يا يا بوي يا يا يا يا يا يا يا تاني لما تقول يا خال سمعتك في جافا فين حق امي أكلتوني ما قلتش دمي وين أخواتي يتامى أو تعبتي ياما أنا أخواتي يتامى أو تعبتي ياما وعمر ما فكر يوم تشيل هم تشيل هم ايه قول لي يا خال يا خال يا خال يا خال يا خال فين حظمنا الادان يا بوي خلف حق امي فوق حرام عليك تبقى اكل الحقوق لا لا قولي يا خال فين حق امي فوق ده حرام علي تاكلي الحبوب ما تقولي يا خال يا خال يا خال لا لا لا لا لا ده حرام علي الحبوب ايه اعمل ليه يرجو ربنا يهديه انا ايه اعمل ليه يرجو ربنا يهديه ينفعش امسك فيك والناس متلم اهميت لمي ما تقول لي يا خال فين حق امي لا لا لا لا لا لا يا بوي يا يا بوي Thank you. الوالدة أحسن تبقى وجيعة في عمرنا خالدة. أيوة لا لا لا لا تقولي يا خي فين حق الوالدة أحسن تبقى وجيعة في حياتنا خلدة. قلي قلي قلي يا خالد فين حق الوالدة لا تبقى وجيعة في حياتنا خلدة. أبويا سابنا صغار وشربنا المرار أبونا سافنا صغار وشربنا المرار وكنت ليل ونهار ونهار أنا دمعي مستحمي مستحمي ما تقول لي يا خير. واقع لشوشتي يا جميل يا ابو الوصول العالي يا ريتك توجه عيني والوصول العالية يا ريتك توجه عليا ولو جيت تسأل عليا واقع لشوش يا جميل. ايوة ايوة يا جميل اه يا جميل واقع لي شوشتي يا جميل يا جميل لا لا لا واقع لي شوشتي واقع لي شوشتي واقع لي شوشتي في جميل حبت لكت لك فيك يا جميل فيك يا جميل واقع لشوشتي فيك يا جميل وانا قلت واقع في شوش واقع لشوشتي يا جميل هو يعني هيكون واقع لشوشتي لمين غير الجميل ولو لحد غيره هقول له هو ليه يا سلام واقع لشوشتي فيك يا جميل ماشي يا عم الشاعر وليد واقع لشوشتي فيك يا جميل يا ابو الوصول العالي يا ابو الوصول العالي يا ريت لو توجه عيني والوصول العالية يا ريت لو توجه عينيا من جهتي لو تسأل عليا واقع لشوش يا جميل الله الله شوفك شكل تاني. حب غالي حب نار لأولادي شكل تاني. حبك شكل تاني. حب غالي حب نار كلمة مرة حتى لما ضيق عاتبني بكلمة مرة العتاب المر بر له حلاوة شكل تاني. واقع لشوشتي في الجميل واقع لشوشتي في الجميل واقع لشوشتي فيك يا جميل يا شيخ. عشان قلبي غيرك ما بريد عشان قلبي غيرك ما بريد بس كان على البرود من جهته ما بارد. عشان قلبي غيرك ما بريد والبرود من جهته ما برد بس بكلموني ما برد واقع لشوش فيك يا جميل. خلاص فزنا على الكونغو وعلى روسيا رايحين واحنا المصري يا مين مين مين احنا المصريين مين مين مين احنا المصريين. خلاص فزنا عالكم خلاص فزنا عالكم على روسيا رايحين مين مين. صوتكم يتغطى عشان كوبر طلع مش اوطى. صوتكم يتغطى كوبر طلع مش اوطى. صوتكم يتغطى كوبر طلع مش اوطى. وصلنا ل 12 نقطة وصلنا ل 12 نقطة فعلا متشكرين مين مين مين من المصريين. انا بخرف امسك لي حاجه امسك لي حاجه لما تمسكها روح اطلع بيها كده. اوعوا صوتكم يتغطى كوبر طلع مش اوطى. صوتكم يتغطى الارجنتيني طلع مش اوطى. وصلنا 12 نقطة وصلنا 12 نقطة فعلا متشكرين مين مين مين من المصريين. حافظ على القوام الحالي وخلى اسمه مصر عالي. حافظ على القوام الحالي خلى اسم مصر عالي، للأهلوية على غالي، للأهلوية على غالي، كانوا زعلانين مين مين. يا ابو احمد زي كده الموضوع يعني وين الأهلوية هنا عرف وين ماذا دي؟ عشان كده كتار، عشان كده مشجعين الأهلي كتار. هنسافر باكتساح بس في المنتخب زمانكم راح، هنسافر باكتساح في المنتخب زمانكم راح، اوعوا تقولوا محمد صلاح، اوعوا تقولوا محمد صلاح، حضر عنديكم تمرين مين مين. ايوه المكاسب ولا ليها حصر، وربك كتب لينا النصر. مكاسب مالها حصر وربك كتب النصر، حقيقي شرفت مصر، حقيقي شرفت مصر، يا منتخب الساجدين من المصريين.